لماذا نركز على الحفظ والكتابة؟ لأن جزء من المشكلة المعاصرة التي يقولها بعض من لم يختص في الحديث، من كان عنده نوع هوى ومجازفة في الكلام، يقولون إن تبعا للمستشرقين إن الرواية لم تكتب إلا بعد إلا بالدولة العباسية، وما قبل ذلك لم يكن ثم شيء مكتوب. وهذه شبهة وفرية غير علمية، فرية ليس لها مستند علمي. قدمها اثنان من كبار المستشرقين بينهما 50 عاما، أحدهما جولسين ثم مارجليوس، في تثبيت التشكيك في تدوين السنة. والكتب في التفاصيل، الكتب التي تعين الباحث والرد على ذلك اليوم كثيرا هذا الكلام، يعني هذا أن السنة إنما نقلت ودونت نقلت حفظا، وإنما تشابه في الأغلاط، وإنما دونت في الدولة العباسية، من الكتب التي تعين الباحث في رد ذلك والتوغل فيه كتب الخطيب البغدادي، ومن أمثالها في ذلك كتاب تقييد العلم، تقييد العلم يعني كتابة العلم من زمن الصحابة إلى وقته، ثم تراجم كتب الترجمة لكبار الحفاظ حفاظ الحديث، ثم كتب المرويات والمشيخات والأثبات منذ الزمن الأول القرن الثاني الهجري إلى زمن الحاضر، لأن فيها تفريق ما بين ما كان سماعا وما بين قراءة من صحيفته أو قراءة من كتابه أو رواية. ثم في العصر الحاضر كتابان مهمان، أحدهما صدر من هذه الجامعة، جامعة الملك سعود، كتبه فضيلة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الذي كان أستاذا في الجامعة رحمه الله تعالى، وهو رسالة له في جامعة في إنجلترا بالرد على شبه المستشرقين، وقد أجاد فيه أيما إجادة، وقد عليه جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وهو مهم جدا في الرد على هذين المستشرقين وما شابههم في كلامهم بذكر الروايات الحديثية المكتوبة، من كان عنده صحف مكتوبة منه من الصحابة من التابعين، يعني في القرن الأول الهجري من كان يكتب الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.